الشهادة هي رفاقة من وت العبد الغيور، ناذر نفسه عساها بالجنان تحوم دوم، طالب للموت يبغي منزله بعلى القصور، من هجس سنة نبي لأجل دينه ما يسوم، فرق الدنيا الدنيا مرض بقطف الزهور، الجهاد أصبح طريقه ما يبالي من يلوم، الجهاد أصبح طريقه ما يبالي من يلوم، حمى عن دينه ودافع يكسر عناق الفجور، مشر سيفه ينازل فالق الروس الخصوم، الصليبي يوم شافه ارتجف ولا الدبور، مرعب الكفر اللعين وذوقه كل السموم، ما يفكر بالعواقب ما حسب له الشرور، عاشق خوض المعارك عادت هدوم حزوم، عادت هدوم حزوم، الصليبي يوم شافه ارتجف ولا الدبور، مشير سيفه ينازل فالق الروس الخصوم، مشهر سيفه ينازل فالق الروس الخصوم، يطمح العالي الشواهك جدد امجاد العصور، هاجر بنفسه وماله راعي الغيرة عزوم، ساقي روحه للمنايا يهتوي جنة وحور، سالك درب المخاطر يرتجي رب الرحوم، يمنحه سبع الخصال يكرمه بغل الأجور، ويجزي للي عاش وقته يصرم الكفر الغشوم، ويجزي للي عاش وقته يصرم الكفر الغشوم، في حواصل طير خضر يمتلي قلبه سرور، يسرح بجنات ربي تارك دنيا الضيوم، وعنق الحور وتمتع وارتمى بين الخصور، وانجلى همه وناظر للقمر زال الغموم، ولابس انتاج الوقار يبتهي قدم الحضور، شافع السبعين غالي للأهل وابن العموم، ويا من الفزع الكبير للشهيد أزكى العطور، منزله جنات عدن يبحر بعينه يعوم، أمنه شوف الهوايل والعذاب من القبور، شرف ربي بنوره يذهب الحال السقوم، وشرف ربي بنوره يذهب الحال السقوم، يالله إنا طالبينك يا رضا، يالله إنا طالبينك يا رجا كل معسور، ترحم اللي باع عمره ناصر الدين خدوم، وغرت الدنيا شباب همهم رقص وخمور، ما دروا إن السعادة في رضا ربي تدوم، واختم أبياتي وأقول ما لكم غير الثغور، ارفعوا عنا المذلة ما نبي حكم الرخوم، ارفعوا عنا المذلة ما نبي حكم الرخوم، ارفعوا عنا المذلة، ما نبي حكم الرخوم.